الحمد لله على إحسانه، والشكر لله على توفيقه وامتنانه. أحمده ربي سبحانه وتعالى تعظيما لشأنه، وأصلي وأسلم على رسوله الداعي إلى رضوانه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أحبة الإيمان، ها نحن نقف وإياكم في هذه المجالس مع سورة كريمة وآيات عظيمة من كلام الله سبحانه وتعالى. سورة لما قرأها عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنه على الملك النجاشي ما كان منه إلا أن بكى حتى أخضل لحيته، وبكى أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم. وقال النجاشي: إن هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكات واحدة. إنها سورة مريم، سورة انقسمت إلى موضوعين رئيسيين. أما الموضوع الأول فهو موضوع قصصي، قص الله سبحانه وتعالى علينا قصص رحماته بعباده الصالحين. ستسمع من الرحمات الشيء العظيم، ماذا فعلوا حتى رحمهم الله سبحانه وتعالى بهذه الرحمة الواسعة. والموضوع الثاني موضوع وعظي، ذكرت فيه مشاهد من يوم القيامة، مشاهد من الجنة، مشاهد من النار، مشهد الصراط. نسأل الله أن يسلمنا إذا وقفنا على الصراط. تسمع فيها عظيم قدرة الله عز وجل على بعث الناس وحشر الناس وحساب الناس يوم يجمعهم الله رب الناس. بدأت هذه السورة بثلاث قصص: قصة زكريا مع ابنه يحيى، وقصة مريم مع ابنها عيسى، وقصة إبراهيم عليهم جميعا السلام وعلى رسولنا صلى الله عليه وسلم مع أبيه آزر. وبدأت هذه السورة بقصة زكريا وابنه يحيى. يقول ربي سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد. خمسة حروف من جنس الحروف التي يتكلم بها العرب، لكن الله سبحانه وتعالى تحداهم أن يأتوا من هذه الحروف ومن جنسها من الحروف بكلام ككلامه عز وجل. من بداية هذه السورة والتحدي واضح لكل من كفر بهذا القرآن، لن يستطيع أن يأتوا بسورة من مثله. كاف ها يا عين صاد، استأثر الله بمعناها عنده سبحانه، رسالة واضحة لكل من استفتح القرآن وبدأ يقرأ السورة. أطع الله، استجب لأوامره، اترك نواهيه، وإن لم تعرف الغايات البعيدة والحكم العظيمة من أحكامه سبحانه وتعالى. كاف ها يا عين صاد. ثم ذكر عنوان هذه القصة، قال الله سبحانه: ذكر رحمة ربك عبده زكريا. ستسمع في هذه القصة ذكر رحمة ربك عبده زكريا. في قراءة: أذكر أي يا محمد لقومك رحمة ربك لعبده زكريا. ولما ترتبط الرحمة بالعبودية تفهم السر من بداية القصص الثلاث. كلما ازددت لله عبودية زادها الله عليك رحمة، كلما ازددت لله عبودية زادها الله سبحانه وتعالى عليك رحمة. رحمات الله في هذه السورة، بل اسمه الرحمن ورد في هذه السورة أكثر مما ورد في غيرها، 12 مرة. وربك سبحانه حتى في مقامات العذاب يذكر نفسه باسم الرحمن. وفي كل مرة تكون آية عظيمة وعبرة تربوية كبيرة لعلنا نقف معها إن شاء الله. في كل مرة يتكرر اسم الرحمن في هذه السورة، ذكر رحمة ربك عبده. من منهم يا ربي؟ إنه زكريا. زكريا من؟ زكريا عليه السلام نبي من أنبياء الله أيها الإخوة. زكريا عليه السلام كان يعمل نجارا كما في صحيح البخاري، وهكذا هم الأنبياء يأكلون من كسب أيديهم. زكريا عليه السلام من ذرية داود، بل من بيت يعقوب، هذا البيت المبارك الذي امتلأ بالنبوة ويرث من آل يعقوب. زكريا عليه السلام زوجته أخت مريم، يعني ابنه عيسى، يعني ابنه يحيى وعيسى بن مريم أبناء خالة، وهم جميعا زكريا ويحيى وعيسى آخر حلقات النبوة في بني إسرائيل. ستسمع أخبار آخر أنبياء بني إسرائيل. يا ترى ما الذي حدث بالضبط؟ إذ نادى ربه نداء خفيا. دعا زكريا ربه وأخفى دعاه عن الناس. ولأي شيء أخفاه؟ تتأمل في كلام المفسرين، منهم من يقول أخفاه ليكون أقرب إلى الإخلاص. أقرب ما تكون إلى الله كلما ناجيته سبحانه وتعالى. يقول قتادة: إن الله ليعلم القلب التقي والصوت الخفي. نام أصحابه فأخذ في الليل يقول بصوت لا يسمعه أحد: يا رب يا رب يا رب يا رب. فقال له الله: لبيك لبيك أخي المبارك، إسرارك بشكواك لربك خير لك من جهرك بشكواك للناس. أخي المبارك، إنما يستريح الإنسان من ضغوطات الحياة إذا شكى بثه وحزنه إلى الله رب الأرض والسماوات. وقال بعض المفسرين: إنما أخفى صوته، دعا بصوت خفي لئلا يسمعه قومه فينسبونه إلى الرعونة وهو يطلب الولد بعد أن كبر سنه. تأمل رجل كبير في السن وهو يقول: يا ربي هب لي ولدا. ماذا سيقول الناس؟ ماذا سيتكلم عليه الناس؟ أخي المبارك، هذه نعمة لعلك ما تذوقتها، لعلك مما رزق بأولاد فما تذوقت طعم أن تحرم نعمة الولد. تأمل معي، وهذا العقيم قد كبرت سنه وهو يسير ويلتفت ولا يراه ولا يسير وراءه أحد لأنه ليس معه ولد. تأمل هذا العقيم ويأتي عليه يوم العيد، الناس يفرحون بأولادهم، يستمتعون بأولادهم، يدخلون السرور بألعابهم وحلوياتهم على أولادهم، وهو ذو مال لكن يدخل بيتا لا أولاد فيه فتموت فرحة العيد في قلبه. أم تأمل هذا العقيم وقد مرض بعد أن كبرت سنه فما استطاع أن ينادي أحد إلا ابن الجيران ليسعفه للمستشفى لأنه ما معه ولد. لو أنك تأملت حال العقيم وقد وضع في قبره فانطوى ذكره ونسي اسمه لأنه ما عقب ذرية، لعلمت طعم ونعمة أن يعطيك الله ولدا أخفى صوته عن الناس لم يسمعه أحد. قال بعض المفسرين قد بلغ من الهرم والضعف والكبر إلى مرحلة لا يستطيع أن يجهر بصوته معها، أصبح كبيرا جدا ومع ذلك اسمع ماذا يطلب من الله. قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. ربي أنا يمنع من تحقيق دعوتي أربعة موانع، أربعة موانع يا ربي كلها تمنع من تحقيق دعوتي في عادة الناس. أما المانع الأول يا ربي وهن العظم مني، عظمي الذي هو عمود بدني وقوام جسدي ضعف، فما بالك بقية الجسد إذا ضعف العظم. والمانع الثاني يا ربي انتشر الشيب في شعري حتى أصبح شعري منيرا كالنار من كثرة الشيب الذي انتشر فيه، والشيب يا ربي رسول الموت ونذير الآخرة. يا ربي يا ربي أعظم ما تدعو الله أن تفتقر إلى الله. تعلم من الأنبياء طعم الافتقار إلى الله، تملق إلى الله بضعفك وانحنائك، تملق إلى الله بعجزك وافتقارك. تأمل دعوات الأنبياء في القرآن، وهن العظم مني أشكو بثي وحزني، مسني الضر أسكنت ذريتي بواد غير ذي زرع. والله دعوات الأنبياء تفطر القلوب، لكنهم تذوقوا طعم الافتقار إلى الله علام الغيوب. إذا دعوت الله فتملق إليه وتوسل بضعفك لديه واسأله سبحانه أن يجيب دعوتك. يا ربي أنا الذي يحثني على أن أدعوك مع كل هذه الموانع ما عودتني من عموم إحسانك وتوالي نعمائك وتواصل ألطافك. يا ربي أحسنت إلي سابقا فأحسن إلي لاحقا. يا ربي لم أعهد منك أني دعوتك ولم تجبني أو طلبتك ورددتني. يا ربي لم أكن لأشقى بدعائك، ما شقيت وأنا أدعوك في فتوتي وقوتي، كيف أشقى وأنا أدعوك في ضعفي وفي شيبتي. يا رب يا رب الأمر الثاني الذي يجعلني أدعوك. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. الأمر الثاني الذي دعاني أن أدعوك يا رب أني خفت من ورائي من أقاربي وعصبتي ليس فيهم أحد مؤهلا لكي يحمل الرسالة من بعدي، لم أجد فيهم أحد يحمل أمر النبوة والدين من بعدي. يا ربي إني أريد ولد لكي يحمل هذا الدين. يا الله كان يدعو الله بالولد ليس لأجل نفسه، كان همه هذا الدين. من الذي سيرث النبوة من بعد زكريا وبيت داود وخصوصا بيت يعقوب وخصوصا آل عمران؟ كانت فيهم النبوة، لكن ما بقي أحد يتأهل لهذا الميراث. وأنا يا ربي أريد ولد لكي يحمل ويرث عني النبوة والدين. أخي المبارك ما أجمل أن يكون نصيب كبير من دعائك لأجل دينك، ما أجمل أن يهتم الداعية بمن سيرث الدعوة والعلم من بعده وسيقوم على هذا الأمر. يا ربي إني أعلم أني قامت بي موانع كثيرة. ثالثها يا ربي وأنت أعلم أني كبر سني. قال بعض المفسرين بلغ عمره 90 سنة. تأمل، 90 سنة وما فقد الأمل أن الله يرزقه ولدا. والمانع الرابع يا زكريا، المانع الرابع يا ربي أن زوجتي عقيم، يعني لو كانت صغيرة لن تنجب في عادة الناس، فكيف وقد كبرت معي وبلغت سن اليأس فيما يبلغ النساء في العادة؟ يا رب يا رب يا رب وهن عظمي، يا رب انتشر شيبي، يا رب كبر سني، يا رب عقمت زوجتي، يا رب يا رب إني أسألك أن تهب لي ولدا، يا رب أريده ولد وأريده بأربعة مواصفات. يا رب إن كانت قامت بأربع موانع تمنع في عادة الناس أن تهب لي ولدا فإني أسألك ولدا، وأسألك يا رب من كرمك وجودك أن تهب لي ولدا بأربع مواصفات أريده يا رب: ولدا وليا من أوليائك من أحبابك من المقربين إلى طاعتك، وأريده يا رب أيضا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. يا ربي أريده ولد يرث ما معي من العلم والنبوة والحكمة، وأريده أكثر من ذلك، الوحيد الذي يتمنى أن تكون أفضل منه هو والدك وأبوك، هو الذي يتمنى أن تكون أفضل منه. وأريد أيضا أن يرث من النعم العظيمة والكرامات الجسيمة التي مننت بها على آل يعقوب يا رب. والوصف الثالث أريده رضيا. يا رب اجعله رضيا، ترضى عنه، يرضيك بأفعاله وأقواله، ويرضى عنه الناس بحسن أخلاقه. والرابعة يا زكريا، ماذا تريد من ربك؟ وأريده يا رب أريده نبيا. أريده نبيا يا رب يوحى إليه. يا رب وهن عظمي، يا رب انتشر شيبي، يا رب كبرت سني، يا رب عقمت زوجتي، ومع ذلك أريد منك ولدا، أريد منك ولد يكون ولي، يكون رضي، يكون نبي، ويرثني ويرث من آل يعقوب. أخي المبارك انتبه لهذه الكلمة من لدنك، أنا أريده يا ربي من لدنك، لا أريده من سبب من الأسباب التي أعرفها، فالأسباب عندي معدومة، أريده من لدنك. إذا اشتدت حاجتك فقل يا ربي من لدنك، وستتفاجأ بالعطاءات المدهشة من عند لدن الحكيم الخبير. اللهم يا رب العالمين، يا إله الأولين والآخرين، ارزقنا رحمة من لدنك. اللهم ارحم بها قلوبنا، وارحم بها أحوالنا، وأصلح بها درارينا وأعمالنا. اللهم يا رب يا رب، ضعفت قوتنا وقلت حيلتنا وعظم هواننا عند الناس، وليس لنا إلا سبب طاعتك وحبل الدعاء والتعلق بك. اللهم إنا نسألك في هذا المقام بضعفنا وعجزنا، ثم نسألك بكرمك وعطائك أن تتوب على من تاب منا وتتقبلنا بقبول حسن. اللهم من كان منا تائبا فاقبله، ومن كان منا فيك راجيا فبلغه، ومن كان منا منك خائفا فأمن. اللهم يا رب العالمين، يا إله الأولين والآخرين، يا من أجبت نوحا فانتصر وحملته في فلكك المشحون، يا من أحال النار حول خليله روحا وريحانا بقولك كوني، يا من أمرت الحوت يلفظ يونسا وسترته بشجيرة اليقطين،